قال سفيان بن عيينة قال عمرو بن دينار أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله خالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود وسنده صحيح منه خرج من تكلم الله تكلم الله وإليه يعود في آخر الزمان حينما يرفع القرآن وهو سطر نصر الساعة الكبار إذا فرك الناس العمل به نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف نسأل الله السلام والعافية. وروى البيهقي الأسماء الصفات من طريق راهوية قال إسحاق بن راهوية وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البدريين والمهاجرين والأنصار مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأجلة التابعين رحمة الله عليهم. وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك لأن القرآن كلام الله. قال علي بن المديني القرآن كلام الله وما قال إن مخلوق فهو كافر لا يصلى خلفه. وقوله قال المؤلف رحمه الله ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق إن لم يبغي للسني أن يضعف لا تضعف قل هذا بصراحة وقوة أعلم الحق أنت على الحق لا تضعف قل القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولو كنت من أهل البدع إن بعض الناس قد يضعف إذا كان من أهل البدع قد يستحي يقول الإمام لا تضعف ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق فإن كلام الله ليس ببائن منه يعني ليس ببائن منه يعني لم يفارق وينتقل منه إلى غيره تعالى الله على يفعله وقدره. قول وليس منه شيء مخلوق ليس منه شيء مخلوق يعني من الرب إذا كان ليس ببائن منه فليس من الرب شيء مخلوق والرب هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وصفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره وإذا كانت لا تفارقه فليس من الله شيء مخلوق. ولهذا قال ومن الناس من قال ومن على جميع ان القران هو ان الكلام هو اللفظ الفاظ والمعنى الالفاظ دون المعاني هو القران منهم قال الكلام مسمى الكلام اللفظ والحروف ومنهم من قال مسمى الكلام المعاني وهم الاشاعره والمعتزله يقول مسمى كلام اللفظ والمعنى لكن كلاهما مخلوق واهل السنه يقول مسمى كلام اللفظ والمعنى لكن كلاهما صفه الله. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقول ابن معالي الجويني ولا المعاني دون الحروف كما يقول الأشاعرة. يقول الإمام رحمه الله وإياك ومناظرة من أجدل فيه لا تجادل إياك ومناظرة من أجدل فيه لا تجادل أهل الباطل لأن الجدال والخصومات قد تؤدي إلى ما لا تحمد العقبة فلا تجادل أهل البدع أبلغهم من القرآن كلام الله ولا تجادل. وإذا قال وإياك ومناظرة من أجدل فيه قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد رحمه الله في السنة سمعت أبي يعني الإمام أحمد رحمه الله مرة أخرى سئل عن القرآن فقال كلام الله عز وجل ليس بمخلوق ولا تخاصموا ولا تجالسوا من يخاصم لا تخاصموا ولا تجالس من الخاصم هذا معنى قوله هنا وإياك ومناظرة من أجدل فيه أجدل أفعل صفية من الجدال إياك ومن يجادل ويبالغ في المجادلة. وفي رواية ابن عبد الله يقول كلام الله عز وجل ليس مخلوق ولا تخاصموا ولا تجادلوا من الخاصم لا تخاصم هذا ولا تجادل. ثم قال ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس المخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس المخلوق. هنا ذكر طائفتان الطائفة الأولى من تقول باللفظ والطائفة الثانية الواقفة والطائفة الثالثة من تقول هي مخلوق. فتكون الطوائف أهل البدع من قال القرآن مخلوق هذا قول المعتزلة هؤلاء أهل البدع. الطائفة الثانية قالوا اللفظ المعنى ليس بمخلوق اللفظ مخلوق وهم الأشاعرة. الطائفة الثالثة من تقول باللفظ تقول لفظي بالقرآن مخلوق لفظي بالقرآن مخلوق. الطائفة الرابعة أن تتوقف تقول لا أدري لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق وكل هؤلاء أهل البدع كلهم البدع. الذي يقول القرآن مخلوق هؤلاء المعتزلة والذي يقول اللفظ مخلوق القرآن ليس والقرآن هو المعنى أو لا شعره البدع. ومن يقول لفظ بالقرآن مخلوق أيضا مبتدع. ومن يتوقف ويقول لا أقول مخلوق له هو مبتدع أيضا. ولهذا قال ورساف الواقفة شر من اللفظية. اللفظية هؤلاء طائفة الحدثة حدث متأخرين فقالوا يقول أحدهم لفظي بالقرآن مخلوق فهؤلاء مبتدعة لأنهم تكلموا بكلام لم يتكلم به السلف. فهذه طريقة مبتدعة لبعض أهل البدع من قال باللفظ يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق ابتدع بعض أهل البدع ليروجوا بدعتهم فقالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. قد عده الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الجهمية ما قال له القرآن جهم. قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله سألت أبي رحمه الله فقلت إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق قال هم جهمية وهم أشر ممن يقف. هذا قول جهم وعظم الأمر عنده في هذا وقال هذا كلام جهم. وقد سأل قد اشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله مقالة مشهورة عن الإمام أحمد لأنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. هذه عبارة مشهورة عن الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. سد الباب من جهتين مثبت على الإمام البخاري رحمه الله القرر الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح وفي كتاب خلق أفعال العباد أن أفعال العباد مخلوقة ألفاظهم وحروفهم وأصواتهم وأداءهم وحركاتهم مخلوقة وأما كلام الله فليس مخلوق. ولهذا بوب البخاري رحمه الله قال باب قراءة المنافق والفاجر وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم. واستدل بالحديث ان الخوارج يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم وذكر ادله في هذا وسرد ادله في كتاب خلق افعال العباد وبين ان العباد مخلوقون. ومن ذلك الفاظهم واصواتهم وحركاتهم وادائهم والفاظهم قال باب قراءه المنافق فاجر ومنافق وقراءتهم وأصواتهم لا تجاوز حناجرهم. فظن بعض الناس أن هناك اختلاف بين الإمامين بين الإمام أحمد والإمام البخاري وقالوا إن البخاري يقرر اللفظية يقرر كلام اللفظية أو مذهب اللفظية حتى هجر جماعة الإمام البخاري وهجر حمد الزهري وقال من جالس محمد بن سعيد بعدنا فهو مبتدع. وهجر طائفة من الناس الإمام البخاري وهجروه وقالوا أنه مبتدع لأنه يتكلم باللفظ. وقد بين العلامة القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة سبب هذه الفتنة التي حصلت في صفوف المحدثين وأن هذه الفتنة حصل فيها لبس وسببها أمران. الأمر الأول القول المجمل الذي قاله الإمام أحمد والقول الثاني الحسد الذي أصاب بعض الناس لأن الإمام البخاري هو إمام الإمام رفع الله ذكره وأعلى قدره وله جهود عظيمة في الحديث وفي علوم الحديث ولم يكن ذلك إلى هذا الكتاب العظيم كتابه الصحيح الذي هو أصح الكتب على كتاب الله عز وجل. فنشر الله صيته فحسده بعض الناس وتعلقوا بالقول المجمل من الإمام أحمد حينما قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فقالوا إن البخاري قرر أن الألفاظ مخلوقة فهو مبتدع وسبب ذلك الحسد الذي أصابهم مع تعلقهم بالشبهة مع الشبهة التي حصلت بسبب القول المجمل للإمام أحمد. والواقع أنه لا اختلاف بين الإمامين الإمام أحمد والإمام البخاري كل من الإمامين يقرر أن كلام الله لفظه ومعناه حروفه ومعناه أن كلام الله هو اللفظ والمعنى والحروف والأصوات كلها صفة الله.